بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم الثالث من شهر رجب من عام 1443. هذا اليوم بين أيدينا درس من دروسنا، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في عدة مجالس، ونواصل درسنا هذا اليوم حيث توقف بنا الكلام في سورة البقرة عند الآية الخامسة. ونواصل الآية، هو ذكر بعد الخامس انتقل إلى السابعة، وهي قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نعم، تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله للشيخ ووالديه والسامعين والمستمعين. قال ابن قتيبة رحمه الله بعد قول الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، قال: بمنزلة طبع الله عليها، والخاتم بمنزلة الطابع، وإنما أراد أنه أقفل عليها وأغلقها، فليس التعي خيرا ولا تسمعه. وأصل هذا أن كل شيء ختمته فقد شددته وربطته. ثم قال: وعلى أبصارهم غشاوة ابتداء، وتمام الكلام الأول عند قوله وعلى سمعهم، والغشاوة الغطاء، منه يقال غشه بثوب أي غطه، ومنه قيل غاشية السرج لأنها غطاء له، ومثله قوله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. طيب، هذه الآية في الذين كفروا، الصنف الثاني. الله سبحانه وتعالى ذكر في أول سورة البقرة ثلاث أصناف من الناس: صنف المؤمنين المتقين، وصنف الكافرين، وصنف المنافقين. بعد الصنف الثاني: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ قال: ختم الله على قلوبهم. ما معنى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم؟ قال: طبع الله عليها، طبع الله عليها، والخاتم بمنزلة الطابع. أنت أحيانا تختم الظرف مثلا، أو الرسالة، أو تختم الكتاب، أو تختم كذا، أو تختم نهاية الشيء، ختام الشيء نهايته، تختم القرآن، تختم كذا نهايته، بحيث أنك خلاص، يعني كما ذكر هنا قال: يغلق عليه فيقفل عليه ويغلق. هذا معناه، بمعنى أن القلوب أغلق عليها بسبب الذنوب، أغلق عليها بسبب الذنوب، فلا تعي ولا تتقبل. يعني كما قال قوم عاد، قال: سواء أوعظت أم لم تكن من الواعظين. ما فيه فائدة، ما فيه، خلاص مغلق القلب. فهذا طيب، قد يأتي شخص يقول: كيف الله سبحانه وتعالى يطبع على قلوبهم؟ فنقول: ليس ابتداء، وإنما بسبب، حتى لا يعني ندخل في قضية أن الله سبحانه وتعالى يعذب من غير سبب. لا يعذب الله إلا بسبب الإنسان، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلما أعرضوا أعرض الله عنهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما هنا كفروا ولم يتقبلوا وأعرضوا، طبع الله على قلوبهم. وطبع الله هنا بسبب كفرهم، بسبب لما كفروا طبع الله على قلوبهم وأغلق عليهم، لأنها لا تستحق أن تفتح القلوب. فتحت في الأصل، هو مفطور، هو مفطور على الإيمان، فتحت في الأصل، لكنها لما خرج عن الإيمان وخرج عن الفطرة وانتكس زاده الله ضلالا، كما قال سبحانه وتعالى في المؤمنين، قال: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن أعرض الله عنه. فهذا معناه. يقول هنا وأصل هذا أن كل شيء ختمته فقد شددته. لا أي نعم وربطته. ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة، يعني بيّن لنا الآن معنى الختم. هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة. الختم يأتي في القرآن الختم على القلوب، ويأتي الطبع على القلوب. فيقول الختم والطبع هو أنها يغلق عليها. وأحيانا كما قال حكى الله عن اليهود قلوبنا يعني مغلفة، قلوبنا في غلف فمغلفة، يعني مثل المغلف ما تقبل شيء خلاص ما تقبل. وقال أيضا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب كسبهم. طيب وضح معنى كلمة الختم هنا. يقول وعلى أبصارهم غشاوة، يقول هذه مستأنفة ابتداء، يعني الأول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. السمع مختم عليه، ما يسمع الحق، ولا يسمع كل شيء ويسمع ويدرك، لكن الحق ما يسمعه. السماع قبول، ولا قد يسمع الآيات يسمع المواعظ، لكن سماع قبول بحيث أنها تقبل ما يسمع. طيب قال أما الأبصار فهي مستأنفة. قال وعلى أبصارهم غشاوة، فغشاوة مبتدأ وعلى أبصارهم جار ومجرور خبر، فهي جملة مستقلة. قال قد تم الكلام فيما مضى ثم أتى بجملة جديدة وعلى أبصارهم غشاوة. والغشاوة معروفة، الغشاء ومنه الغاشية، ومنه غاشية تغشي الناس تغطيهم. طيب هذا واضح. فهنا يعني استئناف، يعني إذا قرأ القارئ يقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يقف هنا ثم يقول وعلى أبصارهم غشاوة. ولو وصل وهو يدرك المعنى صحيح. طيب نعم واصل. نعم بخصوص الصنف الثاني إن الله إليك، قلت أنها الذين لم يؤمنوا، هل مثلا يقع هذا على بعض المسلمين ما يقبل أو يسمع الحق ولا يتعظ به؟ لا، الطبع على الكافر وعلى المنافقين. في سورة المنافقون خبر الله أنه طبع على قلوبهم لكن المؤمن لم يرد أنه طبع، لأن الطبع معناه أنه لا يقبل شيء، لكن المؤمن يأتيه شيء مثل الرائين. نعم يأتيه درجات الغين أحيانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليغان علي، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني سيد الخلق يقول ليغان علي، والغين شيء يعني نوع من الغفلة والرين أعلى، والطبع والختم أعلى. فالرين يصيب الإنسان، يصيب أهل المعاصي. فالمؤمنين الذين يقعون في معاصي يصيبهم ما يصيبهم من هذا، لكن الطبع ما تصل درجة الطبع إلا إذا خرج عن الإسلام وأصبح في جملة المنافقين أو الكفار يكون ذلك. أما هذا بالنسبة للطبع. أما الغين يأتي، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير عودا عودا. فإذا وقع في معصية نكتت نكتة سوداء، فإذا استمر زادت النكت السوداء حتى يصبح القلب أسود، أي وإذا تاب صقل قلبه وزالت النكتة السوداء. فالمؤمن له نصيب فيما يصيب قلبه، له نصيب. لكن المؤمن أو العاصي من المؤمنين له نصيب على قدره، على قدر معاصيهم. شيخنا نعم الله يحفظكم، مثلا قول الله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، هل يمكن الإطلاق مثل هذه الآية على المؤمن العاصي الذي بسبب المعاصي لا يبصر مثل هذه الآية؟ قد يكون، يعني أحيانا كأني سمعت من قبل واحد فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب، هذه على درجات. قد يكون لأهل المعاصي لا تعمل أبصار تعمل قلوب، لأنه يبصر في ناس من أهل من المؤمنين من أهل المعاصي من يرتكبون المعاصي يسمع المواعظ ويسمع التذكير ولا ولا يتعب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب، فهو يبصر على درجات على درجات. فأشدهم الكفار والمنافقون، ثم يأتي نفس الكلام السابق. جزاكم الله خير. طيب ننتقل الآية التاسعة. وقوله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يريد أنهم يخادعون المؤمنين، وإذا خادعوا المؤمنين بالله فكأنهم مخادعوا الله، ومخادعتهم إياهم قولهم لهم إذا لقوهم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم أي مردتهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وما يخادعون إلا أنفسهم، لأن وبال هذه الخديعة وعاقبتها راجعة عليهم وهم لا يشعرون. طيب لا طيب هذه الآية في المنافقين، وأن الناس من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله. يخادعون الله، يقول المخادعة ما هي؟ ما معنى المخادعة؟ المخادعة هو يعني أن تأخذ الشيء أو بحيث أنك توقع الإنسان أو تأخذ شيئا منه من حيث لا يشعر، فتأتيه بخفية وبطريقة بحيث لا يشعر بك، ثم تخدعه فتوقعه في الشيء أو تأخذ شيئا منه بهذه الطريقة. هذا يسمى مخادعة، تخادع فلان، تخدعه أو تخادعه. يقول هنا يخادعون الله، ما قال يريد أنهم يخادعون المؤمنين، يعني مخادعة الله ما يستطيع الإنسان يخادع الله. الله مطلع ويعلم السر وأخفى، فكيف يخادعه؟ تخادع شخص ما يدري، يعني يخفى عليه أشياء، أما الله لا يخفى عليه شيء. فهم يخادعون المؤمنين، يخادعون الرسول، نعم يخادع. فكأنما يقول لما خادعوا المؤمنين فكأنما خادعوا الله، خادعوا الله. نعم قال ومخادعتهم إياهم، يعني مخادعة هؤلاء المنافقين للمؤمنين قولهم إذا لقوكم، قولهم إذا لقوهم، هذه المخادعة. المخادعة أن يأتي للمؤمن ويقول أنا مؤمن وأنا معك ونحن نجاهد وهذه صدقة وكذا، وهو في الداخل يختلف، في قلبه يختلف. هذا معنى المخادعة، أنهم يخادعون. قال فسرها بقوله إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم أي مردتهم. الشياطين في القرآن إذا جاءت كلمة الشيطان أو الشياطين فإنه إبليس وأعوانه، فإذا جاءت كلمة الشيطان في القرآن الشيطان يعدكم الفقر، أي كلمة في القرآن شيطان معناه إبليس، وإن جاءت بصيغة الجمع فمعناها إبليس وأعوانه أو إبليس وذريته، إيه؟ مثل قوله تعالى يعني في كلمة الشياطين جاءت في بصيغة الجمع في القرآن الكريم وإن الشياطين ليوحون، إيه نعم. هذا المراد به إبليس وأعوانه، شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض. طيب والإنس فيهم شياطين، لكن هنا في الآية هذه المراد بالشياطين هنا هم رؤساء المنافقين، هم رؤساء المنافقين. قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، إلى رؤسائهم، أي نعم، هذا مقصود بالشياطين هنا، وليس المراد به شياطين الجن لا، وإنما مراد به شياطين رؤسائهم أي مردتهم. قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قال وما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، فيها قراءتان، وما يخدعون إلا أنفسهم أو وما يخادعون. يخادعون شيخ هنا رؤساء من الإنس ولا من الجن؟ لا من المنافقين، من المنافقين. المنافق هم رؤساءهم الأهل النفاق، إذا خلوا برؤسائهم من أهل النفاق قالوا إن معكم. وفيها قراءتان مثل ما ذكرنا، نعم قراءتان سبعيتان، وما يخدعون وما يخادعون. كلها صحيحة. والزيادة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلما تقول يخادع يخادع أقوى من يخدع وإن كان المعنى واحد. طيب واصل. نعم. في قلوبهم مرض أي شك ونفاق، ومنه يقال فلان يمرض في الوعد والقول إذا كان لا يصححه ولا يؤكده. أي نعم. المرض في القرآن يأتي المرض في القرآن لثلاثة معاني: مرض الشبهات، ومرض الشهوات، والمرض الحقيقي، المرض الذي يخرج الإنسان عن الصحة، مثل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. هذا مرض طبيعي، مرض الصحة، يعني يخرج عن الاعتدال ويكون مريضا. هذا معنى يقول شف قال هنا في قال فلان يمرض في الوعد والقول إذا كان لا يصححه ولا يؤكده، يعني لا يظهر الوعد ولا يؤكد الوعد، يخرج عن الصحة. والمريض المريض في بدنه زين مرض الصحة، هذا يخرج عن صحته إلى أن يكون معتلا بمرض. المرض الشبهات ومرض الشهوات، مرض الشهوات أن يكون يعني حبه للشهوات، حبه للفاحشة ونحوها، هذا يسمى مريض مرض الشهوات، مرض الشهوات. وهذا يقع فيه المنافق، ويقع فيه أيضا ضعيف الإيمان، فنقول هذا الرجل وإن كان مؤمنا في قلبه لكنه عنده مرض الشهوات، يحب الشهوات، يقع فيها الفاحشة ونحوها، هذه مرض الشهوة. وهناك مرض الشبهة هو أخطر شيء، مرض الشبهات هذا الذي يكون عند المنافقين، وقد يقع من بعض المؤمنين يشكك في الدين، يشكك في كذا، وهو ما يقال إنه منافق، قد يكون عنده شيء من النفاق، وقد يكون يصلي أحيانا لكنه عنده مرض شبهات، يبدأ يشكك في الدين، يقول لك لماذا هذا كذا ولماذا هذا كذا ولماذا هذا كذا، ويشكك أحيانا في اليوم الآخر، أحيانا يشكك في أشياء خطيرة قد تخرج هذا من الإسلام، من دائرة الإسلام، إذا كانت أمور العقيدة يشكك الإنسان في عذاب القبر وفي نعيمه ويشكك في كذا، فهذا نسميه مرض الشبهات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة آل عمران، الذي قال الله سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اي نعم. هؤلاء هذا تسمى مرض في قلوبهم، مرض المنافقون. ما هو مرضهم؟ مرض الشبهات. ما هو؟ قال الشك والنفاق، يشكون في الرسول أنه رسول، يشكون في القرآن أنه قرآن، ويشكون في اليوم الآخر، يشكون في العذاب، في نعيم الجنة، هذا الشك والنفاق، هذا معنى في قلوبهم مرض. طيب، ومثل قول الله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. أيوة، هذا شهوة، هذا الشهوة. في سورة الأحزاب: فيطمع ولا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا شهوة هذا. نعم، أحسنت. طيب نقرأ. شيخنا يخادعون مثل الحديث الحر خدعة. أي هذا خدعة مطلوبة. الخدعة أي نعم، مخادعة أحيانا تخادع العدو تخدعه والنفس، يعني ايه نفس تخدعه، وهذا الخدعة احيانا تكون يعني مطلوبة، تخدع الانسان بحيث انك اذا في الحروب ونحوها او العدو او الذي يريد ان ينتقم منك تخدعه، هذا جائز، لكن الاصل في مخادعة المؤمنين هذا لا يجوز. تخادع اخاك المسلم وهو على نيته معك، وقد يعني اظهر المودة لك والمحبة، ثم تخدعه بحيث انك تأخذ اشياء منه بخفية او نحو ذلك، أو تجعله يتورط في قضايا أو كذا، هذه مخادعة لا تجوز. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يعني المسلمين، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي الجهلة، ومنه يقال سفه فلان رأيه إذا جهله، ومنه قيل للبداء سفه لأنه جهل. نعم، هذا هو. شوف، نلاحظ أن الإمام ابن قتيبة كتابه اسمه غريب، غريب القرآن، وهو يتتبع الألفاظ الغريبة ويبينها ويحللها ويكشف لك معناها، فهو لا يأتي على الآيات كلها، هذا أمر. والأمر الثاني، إذا جاء بآية لا يفسرها لك، يأخذ كلمة غريبة ويوضحها لك. شوف لما قال وإذا قيل لهم، أي المنافقون، آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هو بين الناس هنا، من هم الناس؟ المسلمين. آمنكما كما آمن الناس، أي المسلمين. طيب، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وصفوا المسلمين بالسفهاء. ما معنى السفهاء؟ جمع سفيه. ما هو السفيه؟ قال الجاهل، الجهلة. وقال ومنه يقال سفه فلان رأيه إذا جهل. وأصل السفة الخفة، أصل السفة الخفة، خفة العقل. يقال تسفهت الريح الأشجار إذا لعبت بها وأصبحت خفيفة، الريح تلعب بالأشجار والأشجار تتحرك بخفة، هذا العصر. والسفيه سمي سفيها لخفة عقله، ويقابله ماذا؟ يقابله الرشيد. فإن آنستم منهم رشدا ولا تؤتوا السفهاء، ثم قال فإن آنستم منهم رشدا. فالرشد كمال العقل. إذا أصبح الإنسان هذا تقول فلان واجعلنا من الراشدين، أي نعم، كمال العقل. وضده السفة. فهنا يقول معناه السفة، إذا معنى السفة هنا الجهل، الجهل، لأنها يقول كيف آمنوا، هذا الدليل على جهلهم، على عدم رشدهم وعدم كمال عقولهم، عقولهم ناقصة، هذا معناه. فالسفيه ناقص العقل، السفيه الخفيف، خفيف العقل. طيب، هذا هو يريد أن يبين لك الكلمات هذه، يقف عندها. نعم. الله يستهزئ بهم، أي يجازيهم جزاء الاستهزاء. ومثله قوله نسوا الله فنسيهم، أي جازاهم جزاء النسيان. وقد ذكرت هذا وأمثاله في كتاب المشكل. ويمدهم، أي يتمادى بهم ويطيل لهم في طغيانهم، أي في عتوهم وتكبرهم. ومنه قوله إنا لما طغى الماء، أي على يعمهون يركبون رؤوسهم فلا يبصرون. ومثله قوله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يقال رجل عمه وعامه، أي جائز جائر. وأنشد أبو عبيدة ومهمه أطرافه في مهمه أعمى الهدى بالجاهلين العمه. يعني. طيب، هذا الآن يقول الله يستهزئ بهم. الله يستهزئ، كيف يستهزئ الله؟ نقول نعم، هذا شوف ابن قتيبة على عقيدة أهل السنة والجماعة، ما يؤول. لو ذهبت إلى بعض كتب التفسير التي هي على عقائد أخرى كعقائد الأشاعرة أو المعتزلة، إذا جاءوا عند الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، يعطلونها أو يحرفونها. فإما يعطلونها يقولون يعني يبطلون معناها وينقلونها إلى معنى آخر، أو يصرفون يحرفون المعنى آخر. مثل لما تقول استوى على العرش، يقول لك استولى على الملك، العرش هو ملكه فاستولى على ملكه. الله يقول استوى، ما قال استولى. استولى لها معنى، واستوى له معنى. يتكلم بالقرآن عربي فصيح لسانا عربيا، كيف تقول استوى استولى؟ والإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال استوى معلوم، استوى معلوم، كيف تقول استولى؟ فهذا لا يصح، هذا سمى تحريف الكلمة عن مواضعها، أو تغيير الكلام. أحيانا يعطلون الصفة، لما تقول مثلا يحبهم ويحبونه، قال يحبهم يثيبهم غير، في القرآن يثيبهم موجود، الإثابة والجزاء شيء والمحبة شيء، فالله يقول يحبهم، يجب علينا أن نثبت صفة المحبة على الوجه اللائق، على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. لا يلزم من ذلك هم ما الذي جعلهم يفعلون هذا الشيء؟ هم فرارا من التشبيه، يقولون لا قلنا أن الله يحب والعبد يحب، شبهنا الخالق بالمخلوق. نقول إذا أنتم أخذتم بهذه القاعدة الباطلة الساقطة انجرت لكم أشياء كثيرة. هل الله موجود؟ المخلوق موجود، إذا شبهت الخالق والمخلوق. إما أن تقول الله غير موجود وأنت تعبد شيء معدوم، وإلا أن تقول موجود ثم تقول وجوده غير وجود المخلوق، هذا وجود وهذا وجود. هل الله حي ولا ميت؟ يقول حي. طيب والإنسان حي والحيوان حي، إذا شبهت. وهم الآن ما يستطيعون يجاوبونك. إما أن تثبت يقول لك لا الله حياة أخرى. طيب الله حياة أخرى، نعم صحيح كلامك الله حياة أخرى. طيب وأيضا المحبة محبة أخرى، والاستواء والنزول، وهكذا في سائر الصفات. الصفات سواء قلنا الصفات الذاتية، الصفات الذاتية كالوجه واليدين والكلام، أو الصفات الفعلية التي مثلا أيضا الكلام صفة ذاتية فعلية، أو الصفات الفعلية كالنزول والاستواء، أو الصفات الاختيارية مثل الغضب والمحبة. هذا يجب عليك أن تثبت لله ما أثبته هو نفسه وأثبته الرسول. فهنا الله يستهزئ بهم. ابن قتيبة على عقيدة أهل السنة والجماعة لا يؤول، فيقول يجازيهم جزاء الاستهزاء. هذا معنى الاستهزاء، يستهزئ الله بهم، أي أنه يتركهم يستهزئون ثم يجازيهم على استهزائهم. هذا قال مثل قوله نسوا الله، النسيان في حق الله، النسيان الذي يعني النسيان إذا جاء في حق الله معناه الترك، معناه الترك. والنسيان في حق المخلوق أحيانا يطلق ويراد به الترك، تقول نسيت فلان يعني تركته. وأحيانا الغفلة، الغفلة تقول نسيت يعني غفلت ذهلت عن الشيء. الذهول والغفلة ما يوصف الله به، ما تقول نسي الله يعني ذهل عنهم أو غفل. الله ما يقول وما الله بغافل، ما يجوز. فهذا معناه. فلما جاء شوف قال يعني مثل قوله نسوا الله فنسيهم، أي لما هم نسوا حق الله وتركوه تركهم الله، تركهم في العذاب. لما في الدنيا تركوا أوامر الله وتركوا الواجبات ولم يعملوا بها تركهم الله، وهنا لما استهزأوا بالدين واستهزأوا بالشرع واستهزأوا بالمسلمين استهزأ الله. كيف استهزأ الله بهم؟ جزاهم جزاء يستحقونه مقابل هذا الاستهزاء. كيف قال؟ أي جزاهم جزاء النسيان وجزاهم جزاء الاستهزاء. يقول هذا بيناه في كتابنا مشكل، في كتاب تأويل مشكل القرآن الذي مر معنا انتهينا منه. ما معنى يمدهم؟ شوف يأخذ الكلمات، هو كلمات الغريبة. ما معنى يمدهم في طغيانهم يعمهون؟ قال يمدهم أي يملي لهم، يمدهم يعطيهم حتى يستمروا. وهذه أشد في العقوبة، أشد في العقوبة. نعم أن, أن, أن, أن يمد الله سبحانه وتعالى فيه ويستمر في ذا، ويمد أحيانا في أعمارهم، تطول أعمارهم وهم في طغيان، في طغيان ويجمعون السيئات. في قول تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يزدادوا نملي لهم ليزدادوا إثما. فيملي هنا يمدهم يطيل لهم في طغيانهم. الطغيان معروف أصل الطغى، أصلا فعل طغى بمعنى زاد وعلى، إنا لما طغى الماء زاد وعلى. فهذا هذا هذا صاحب المعصية لا يزال في المعاصي حتى يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى في عتوه وفي معاصيه وتكبره. طيب يقول في طغيانهم يعمهون. العمى غير العمى، العمى عمى البصر، تقول فلان أعمى، عمى البصر وعمى البصيرة تعمل، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، عمى البصيرة. والعمى أشد من العمى، العمى بالهاء أشد. يقول العمى يعني هو عمى وزيادة، يعني تقول فلان يعمى يعني قد لا يبصر الحق ويزيد في طغيانه ويستمر، فهذا أشد. يقول يعمهون أي يركبون رؤوسهم فلا يبصرون، يقال رجل عامه وعامه أي جائر، يعني لا يزال في ضلاله ويستمر ولا يبصر أبدا، هذا أشد. قال تعالى في قوم نوح قال إنهم كانوا قوما عمين، إن العمى وزيادة ذلك أيضا العمى. طيب نأخذ الآية التي بعدها. شيخنا هنا يعني استهزاء من باب المشاكلة يقال هذا؟ لا، هو يقول المشاكلة، لا يقال في حق الله مشاكلة، ما يقال باب المشاكلة. هذا تأويل وهذا مذهب المؤولة، يقولون هذا من باب المشاكلة. تقول أنا استهزي بك لأنك تستهزي بي، أنت تستهزي بي وأنا استهزي بك، يقول هذا من باب المشاكلة، أنا ما استهزي لكني أرد عليك استهزائي، يقول باب المشاكلة. هم إذا أرادوا أن ينفوا عن الله أي صفة قالوا من باب المشاكلة، مثل تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك، قالوا هذا من باب المشاكلة، وإلا الله لا يصف بأن له نفس. نقول لا، الله يقول نفسي، كيف ما توصف؟ فالمشاكلة تجوز في لغة العرب، لكن في أسماء الله لا، ولا في لغة العرب موجودة المشاكلة، مثل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، أنا ما اعتديت عليه، لكن سماها اعتداء لأن في مقابل الاعتداء، هذه تسمى مشاكلة. نعم، خذ الموضع الذي نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوا، وأصل هذا أن من اشترى شيئا بشيء فقد استبدل منه، فما ربحت تجارتهم، والتجارة لا تربح وإنما لا تربح وإنما يربح فيها، وهذا على المجاز. ومثله فإذا عزم الأمر وإنما يعزم عليه، وقد ذكرت هذا وأشباهه في كتاب المشكل. طيب، أولئك، هذه نهاية عن أول كلام عن المنافقين في هذه الآية، قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أخذوا الضلالة يعني الثمن والمثمن. زين، أنت معك ثمن دراهم وتريد أن تشتري شيء مثمن، سلعة، هذا الثمن والمثمن. الآن عندنا في الآية هنا اشتروا الضلالة بالهدى، الثمن ما هو؟ الهدى، والمثمن الضلالة، أخذوا الضلالة ودفعوا المال الذي هو الهدى، هو الأصل معهم الهدى، هم الأصل أنهم على الفطرة والإيمان معهم، لكنهم خرجوا عن الفطرة وأخذوا الضلالة ودفعوا مقابل الضلالة هذا الهدى، استبدلوا. يقول اشتروا معناها استبدلوا، تستبدل لأنك أنت تذهب إلى المحل التجاري فتستبدل بالمال النقد شيء عيني، تأخذ عين بالنقد، هذا استبدال، لأن الأصل في البيع هو مبادلة مال بمال. قال وأصل هذا أن من اشترى شيئا بشيء فقد استبدل، هذا مبادلة. نعم، قد تكون المبادلة عين بعين، وأحيانا عين بمال مثلا أو بدين، فتأتي إلى هذا الشخص تقول هذه سلعة بسلعة، وهذا مثلا، أو مال بمال، أو نقد بنقد، أو نحو ذلك. طيب، اشترى شيئا بشيء فقد استبدل منه. قال اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، قال والتجارة ربحت تجارتهم، يعني ما معنى التجارة؟ هي المعاوضات، الدخول في المعاوضات تسمى تجارة، متاجرة، بحيث أنك تكسب فتصبح غنيا، تصبح تاجرا، هذه التجارة. قال فما ربح التجارة، قال التجارة لا تربح، وإنما الذي يربح الرجل، فكيف قال لا تربح تجارتهم؟ يقول الأصل أن هذا، يقول هذا أسلوب عربي، هو يقول مجاز، يعود إلى مسألة المجاز، وهل يجوز نقول بالمجاز أو لا نقول، هذه تكلمنا عنها سابقا، أن هل القرآن فيه مجاز وهل لغة العرب فيها مجاز، وقلنا لكم إن العلماء اختلفوا فيه، اختلفوا مسألة المجاز، وممن يمنع المجاز شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأيضا الإمام الشنقيطي له كتاب اسمه منع جواز المجاز، منع جواز المجاز في المتعبد، في المنزل للتعبد، في المنزل للتعبد والإعجاز، ألف الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان كتابا اسمه منع جواز المجاز، ورد على كل أدلتهم وأبطلها. وابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة قال كسر الطاغوت المسمى بالمجاز وردهم. لماذا؟ لأن المجاز دخلوا معه في تأويل الصفات، قالوا وجاء ربك جاء أمره، هذا مجاز. كيف جاء أمره؟ قال جاء عذابه، جاء أمره، جاءت ملائكته، ما يأتي الله. فأولوا التأويل دخلوا من باب المجاز، ولذلك منع كثير منهم المجاز بهذا بسبب هذا الشيء. ثم إنهم قالوا أن المجاز لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الصحابة ولا في لغة العرب، ولم ينقل إلا في بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة عندما ظهرت البدع وظهرت الفرق المعتزلة والأشاعرة ظهر المجاز، وإلا أول ما كان في مجاز. طيب ما معنى هذه الكلمات؟ نقول مثل لما يقول واسأل القرية، كيف تقول أن تقول ما في مجاز في القرآن؟ كيف تقول؟ نقول واسأل القرية، هذا أسلوب عربي، أسلوب العربي يقول ينادي، هو أحيانا شاعر في لغة العرب ينادي الأطلال وينادي البيوت وينادي كذا، هذا أسلوب عربي كأنه يخاطب الناس، فما فيها شيء أنه قال هذا أسلوب عربي استخدمه العرب يعني بهذا الطريقة، لكن لا يلزم نقول واسأل القرية أي أسأل أهل القرية. طيب قال هنا فما ربحت تجارتهم، قال الذي يربح هو الشخص لا التجارة، فما ربحت تجارتهم هذا. طيب ليش الله قال فما ربحت تجارتهم؟ لماذا قال فما ربحوا؟ نقول لأن هذه الخسارة التي وقعت في الدين أشد من خسارته، فلذلك نسب أو أضاف الخسارة أو عدم الربح للتجارة، لأن هذه تجارة في الشرع، تجارة بيع وشراء في الدين، الهدى والضلال. فلما كانت هذه خسارة عظيمة قال ما ربح. وهم أيضا من باب أولى، إذا خسرت تجارتهم ولم تربح فهم لم يربحوا، ولذلك قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني لا هم اهتدوا ولا التجارة التي باعوا فيها وخروا الضلال نجحوا فيها، فهم خسروا هذا وهذا. طيب نقف عند هذا القدر، عند قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الآية 17، نقف بإذن الله في الدرس القادم نواصل إن شاء الله.